وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فدل على أن الإحسان إلى القريب الكافر بالصلة أنه ليس من الموالاة، وإنما هو حق له بموجب القرابة والرحم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها، كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. نعم، الأسماء التي علق الله بها الذم ليس لمجرد الأسماء والأنساب، وإنما للصفات التي يتصف بها أصحاب هذه الأسماء. فإن كان مؤمنا فإنه يعامل معاملة المؤمن، وإن كان كافرا يعامل معاملة الكافر، وإن كان فاسقا مؤمنا فاسقا فإنه يعامل معاملة المسلم العاصي. ولهذا قالوا إن الناس ينقسمون بالنسبة إلى المحبة والموالاة إلى ثلاثة أقسام: قسم يحب حبا خالصا وهو المؤمن المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا يحب محبة خالصة. والثاني من يبغض بغضا خالصا وهو الكافر والمشرك، فهذا يبغض ولا يحب بغضا خالصا. والثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المؤمن العاصي، فإنه يحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعصية. والأحكام معلقة، الأحكام معلقة بالصفات لا بمجرد الأسماء: المؤمن والبر والفاجر والعاصي والكافر، كل اسم له مقتضاه، كل اسم له مقتضاه من الولاء والبراء. نعم. قال: ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. وهذا يدل على بطلان ما ينادي به بعض المغرضين أو الجهال اليوم، لأنه لا يقال للكافر كافر ولا للفاسق والعاصي عاصي، ويعتبرون هذا أنه من الغلو ومن التطرف، وهذا إلغاء لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من تسمية الكفار كفارا والمشركين مشركين والمنافقين منافقين وأهل الإيمان مؤمنين، ويعامل كل بموجب ما يقتضيه هذا الاسم الذي يتسمى بها أو الصفة التي يتصف بها. الله جل وعلا قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا معناه البراءة منهم، تسميتهم كفارا. لماذا تبرأ منهم؟ لأنهم كفار. قل يا أيها الكافرون، فتبرأ منهم ومن عبادتهم. فلا بد أن يسمى الكافر كافرا والمسلم مسلما والبر برا والفاجر فاجرا، لما في ذلك من الأحكام العظيمة والتميز بين هذه الأمور وعدم الاختلاط والتباس الأمور واختلاط الحابل بالنابل. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم

كان فارسيا وهكذا. فهذا مصداق لقوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا يعني في السماء لنا له رجال من أهل فارس، يعني بجدهم واجتهادهم وإيمانهم، ولم يضرهم كونهم من العجم. والأصل في هذا قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس. نعم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثاله، هذا فيه دليل على أن الله يحفظ هذا الدين ويهيئ له من يقوم به. فإذا تولى عنه قوم من العرب قد يسر الله له قوما من العجم، لأن هذا الدين ليس للعرب وحده، وإنما هو للبشر كلهم، لبني آدم كلهم، البشرية كلها. فإذا أعرض عنه قوم فإن الله يقيض له قوما آخرين إلى أن تقوم الساعة، والله يهيئ لهذا الدين من يقوم به. بل ورد أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فهذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعثمة. مصداق ذلك في يعني الآية والحديث. نعم. في أن الإيمان لو كان عند الثريا لتناوله رجل أو رجال من أهل فارس، مصداق ذلك فيما ظهر من الأئمة المبرزين من الفرس من الأعاجم مثل الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري إمام التابعين، ومثل ابن سيرين محمد بن سيرين الإمام الجليل وهو من العجم. نعم. وعكرمة مولى بن عباس، وعكرمة البربري مولى بن عباس كذلك. نعم. إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والعلم، في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب. نعم. كالإمام البخاري وغيره من المبرزين في علم الحديث، وابن ماجه والنسائي وغيرهم من رجال الفرس الذين من الله عليهم بالإيمان والدين حتى صاروا أفضل من كثير من العرب الذين لم يلحقوا بهم في العلم والفضل. هذا شيء معروف، وكتب التراجم حافلة بأسماء هؤلاء ومؤلفاتهم تشهد لهم. فأصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، البخاري وهو من الأعاجم. فوهكذا فالعلم والدين ليس حكرا على جنس من الأجناس، وإنما كل من قام به وصدق في قيامه به فإنه ينال هذا الفضل وهذا الشرف ولو كان من العجم. نعم. قال وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك، وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء. نعم. وظهر في بقية الأجناس البشرية كالبربر والترك والروم وغير ذلك من برز في العلم والدين والإيمان والجهاد في سبيل الله عز وجل. وها هي بلاد الأندلس في أوروبا، الزهرة العظيمة التي ازدهرت في العلم والإيمان بسبب الفتح الإسلامي والجهاد، برز منها علماء من الأندلس وحركة علمية هائلة. نعم. قال إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. نعم، الفضل الحقيقي إنما هو بهذا الاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المتبع عربيا أو عجميا، والخذلان والذلة على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عربيا. فهذا عمه أبو لهب أنزل الله القرآن بذمه ووعيده، وأبو جهل المخزومي من أفضل بطون قريش، ولم ينفعهم نسبهم ولا ضر سلمان وبلالا وغيرهم من الموالي أن كانوا من سادات السابقين الأولين إلى الإسلام. فالعبرة ليست بالنسب ولا بالبقعة، إنما العبرة بالإيمان والعلم النافع، الإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو مناط الفضل. نعم. قال والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. هذه قاعدة أن العبرة بالإيمان والعمل، وبالإيمان والعلم والعمل، لا بمجرد النسب أو بمجرد المكان أو اللغة أو غير ذلك. المدار على العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل، وهذا ما أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم. وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل، وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع، وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى. هذا عود على ما سبق في أن أهل الحاضرة في الجنس، جنس أهل الحاضرة أفضل من جنس أهل البادية، والسبب في ذلك أن البادية يغلب عليهم الجفاء وعدم العلم والغلظة في الطبائع، وأما الحاضرة الغالب عليهم العلم والهدوء والتربي على الخصال الطيبة، هذا من حيث الجملة. أما من حيث الأفراد فربما يكون في البادية من هو خير كثيرا من في الحاضرة، فالبادية فيها منافقون والحاضرة أيضا فيها منافقون كما سبق وكما يأتي. فالعبرة ليست بالوطن، وليست العبرة بالنسب ولا باللغة، وإنما العبرة بصلاح القلوب واستقامة الأعمال، هذا هو المقصود من هذا الأمر. ولهذا نهي عن دعوة الجاهلية وعن التفاخر في الأحساب والأنساب، نهي عن ذلك لما فيه من الاعتزاء إلى غير الدين. وكما سبق أن الأسماء منها ما هو محمود كالإيمان والإسلام، ومنها ما هو مذموم كالكفر والنفاق والفسوق، لما تدل عليه هذه الأسماء من المعاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور. حتى في النسب. نعم هذا كما سبق أن الحاضرة في الغالب يكون أهلها أفضل من البادية، لأن الغالب أن الحاضرة يكون أهل أدب وأهل تربية جيدة ورقة في الطبع، بخلاف البادية فيغلب عليهم الجفاء ويغلب عليهم خشونة الطبع. هذا من حيث الجملة، وإلا فقد يوجد في البادية من هو خير من الحاضرة كما تكرر ذلك. والشيخ رحمه الله يقول إن الله جل وعلا لم يبعث نبيا إلا من أهل الحاضرة، هذا مما يدل على فضل الحاضرة على البادية، لأن ساكن الحاضرة في الغالب يكون مهذبا ومؤدبا وناشئا على حسن الخلق والآداب الطيبة، فلذلك يبعث الله الرسل من القرى. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والقرى جمع قرية، وهي محل اجتماع الناس وسكناه، من أهل القرى. وقال سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتي، في أمها في أم القرى. ولهذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة وهي أم القرى، لأن القرى ترجع إليها. فالقرى في الغالب لا بد يكون لها حاضرة ويكون لها إدارة ترجع إليها، وحاضرة القرى وقاعدتها هي مكة المشرفة وفيها بيت الله العتيق، فلذلك اختار الله منها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.